بن أبي الوليد عن عمران بن أبي أنس عن أبي خراش السلمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن سويل بن أبي صالح عن النبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين وخميس، فيغفر في ذلك اليومين لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا من بينه وبين أخي شحناه، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. قال أبو داود: إذا كانت الهجرة لله فليس من هذا بشيء. عمر بن عبد العزيز غطى وجهه عن رجل، وابن عمر هجر ابنه، وقال ميمون بن مهران: أهجر الأحمق فليس له خير من الهجران. باب في الظن. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن. والهجران في ذلك على مراتب. الأصل فيه أنه لا يشرع إلا إذا غلب على ظن الإنسان أنه ينفع، أنه ينفع. فإذا غلب على ظنه ينفع باعتبار أن لك أثر عليه كالأب لابنه، وكذلك أيضا السيد على من كان دونه، أو الأخ الأكبر على من دونه، أو العالم على من دونه ونحو ذلك، رأى أن الأثر عليه، أو من له فضل عليه يمتن باعتبار أنه لو هجره أثر فيه. وأما الهجر الذي لا يؤثر يزيد الإنسان تمردا، الشريعة جاءت باحتوائه لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في مكة الناس في طغيان ويدعوهم ويعاندونهم، من ذلك ما هجرهم لأنهم يتمنون الهجران، أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعهم ولا يقرب مجالسهم. ولهذا نقول الهجران المذنب والضال وصاحب الخطأ أنها بحسب المصلحة القائمة. وأما إذا غلب على ظن الإنسان أنه لا، أن هذا الرجل بهجرانه لا يرتدع وبقربه لا ينتفع، ما الذي يفعل؟ نقول: إذا كان بكفاية شره ألا يقربك بهجرانه، حينئذ يقال يهجر حتى لا يدنو منك فيفسد عليك دينك. نعم. صلى الله عليكم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا. باب في نصيحة المؤمنين. حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا ابن وهب عن سليمان بن بلال عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. باب في إصلاح ذات البين. حدثنا محمد بن علي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحارقة. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان عن الزهري وحدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل حا وحدثنا أحمد بن محمد بن شبوي المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يكذب من نما بين اثنين ليصلح. وقال أحمد ومسدد: ليس بالكاذب من أصلح بين الناس وقال خيرا أو نما خيرا. حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي وقال حدثنا أبو الأسود عن نافع بن يزيد عن ابن الهادي عن أن عبد الوهاب بن أبي بكر حدثه عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة قالت: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أعده كاذبا. الرجل يصلح بين الناس يقول القول ولا يريد به إلا الإصلاح، والرجل يقول في الحرب، والرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث زوجها. باب في النهي عن الغناء. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي صبيحة بني بي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات يضربن بدف له ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إلى أن قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في الغد. فقال: دعي هذه وقولي الذي كنت تقولين. حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن ناس قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة لعبت الحبشة لقدومه فرحا بذلك، لعبوا بحرابهم. باب كراهية الغناء والزمر. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا سلام بن مسكين عن شيخ شهد أبا وائل في وليمة فجعلوا يلعبون يغنون، فحل أبو وائل حبوته وقال: سمعت عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الغناء ينبت النفاق في القلب. حدثنا أحمد بن عبيد الله الغداني قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن نافع قال: سمع ابن عمر مزمارا قال: فوضع إصبعيه في أذنيه ونأى عن الطريق وقال لي: يا نافع، هل تسمع شيئا؟ قال: فقلت لا. فرفع إصبعيه من أذنيه وقال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا. قال أبو داود: هذا حديث منكر. باب الحكم في المخنثين. بعض الأئمة يقويه، أبو رجب رحمه الله في كتابه السماع يقوي هذا الحديث، وذلك لمتابعة ميمون له في هذا. وأبو داود ينكره بسبب التفرد تفرد سليمان بن موسى عن نافع. نعم. باب الحكم في المخنثين. حدثنا هارون بن عبد الله محمد بن العلاء ان ابا اسامه اخبرهم عن مفضل بن يونس عن اوزاعي عن ابي يسار القرشي عن ابي هاشم عن ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذا؟ فقيل يا رسول الله يتشبه بالنساء فامر به فنفي الى النقيع. قالوا يا رسول الله لا نقتله؟ قال اني نهيت عن قتل المصلين. قال ابو اسامه النقيع ناحيه من عن المدينه وليس بالبقيع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام يعني ابن عروة عن أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها مخنث وهو يقول لعبد الله أخيها إن يفتح الله الطائف غدا دللتك على امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوهم من بيوتكم. قال أبو داود المرأة كان لها أربع عكن في بطنها. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم وأخرجوا فلانا فلانا يعني المخنثين. باب تغيير الاسم القبيح. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أقنع اسم عند الله يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك. قال أبو داود أقنع. وقال أبو داود رواه شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد بإسناده قال أخنس من. باب اللعب بالبنات. حدثنا مسدد قال حدثنا أحمد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت ألعب بالبنات فربما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي الجواري فإذا دخل خرجنا وإذا خرج دخلنا. حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا سعيد بن أبي مريم بن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثني عمارة بن غزية أن محمد بن إبراهيم حدثه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر في سهو وفي سهوتها ستر فهبت ريح فكشفت ناحية السيف عن بنات لعائشة فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت بناتي ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع. قال ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت فرس. قال وما هذا الذي عليه؟ قالت جناحان. قال فرس له جناحان. قالت ما سمعت أن لسليمان خيرا لها جنحة؟ قالت فضحك حتى رأيت نواجذه. باب في الأرجوحة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد قال أخبرنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت فلما قدمنا المدينة جاءني نسوة وأنا ألعب على أرجوحة وأنا مجممة فذهبنا بي فهيأنني وصنعنني ثم أتينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فبنى بي وأنا بنت تسع سنين. حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا أبو سامة قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت في هذا الحديث وأنا على الأرجوحة ومعي صواحباتي فأدخلنني بيتا فإذا نسوة من الأنصار فقلنا على الخير والبركة. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد يعني بن عمرو عن يحيى يعني بن عبد الرحمن بن حاطب قال قالت عائشة رضي الله عنها فقد من المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج قالت والله إني لعلى أرجوحة بين عذقين فجاءتني أمي فانزلتني ولي جميمة وساق الحديث. باب في النهي عن اللعب بالنرد. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن ميسرة عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. باب في اللعب بالحمام. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة فقال النرد هي المكعبات البيض الذي يكون فيها نقاط متفاوتة من جهاتها الاربع ترة النقطة ونقطتين وثلاث واربع وخمسة وستة وهكذا فترمى وهي متعلقة بالحظ والقدر المحض لا بالذكاء بخلاف الشطرنج. الشطرنج متعلق بالذكاء والعقل وحدته ولهذا كانت النرد مرتبطة بالقمار أكثر من الشطرنج وتحريمها في ذلك أشد لتعلقها بالحظ المجرد. نعم.

حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تسمى باسمي فلا يكتني بكنيتي، ومن اكتنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي. قال أبو داود: روى بهذا المعنى ابن عجلان عن به عن أبي هريرة، وروي عن أبي زرعة عن أبي هريرة مختلفا على الروايتين، وكذلك رواية عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة اختلف فيه. ورواه الثوري وابن جريج على ما قال أبو الزبير، ورواه معقل بن عبيد الله على ما قال ابن سيرين، واختلف على موسى بن يسار عن أبي هريرة أيضا على القولين. اختلف فيه حماد بن خالد وابن أبي فديك. باء في الرخصة في الجمع بينهما. حدثنا عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن فطر عن منذر عن محمد بن الحنفية قال: قال علي رضي الله عنه: قلت يا رسول الله إن ولد لي من بعدك ولد سميه باسمك وأكنيه بكنيتك. قال: نعم. ولم يقل أبو بكر قلت. قال: قال علي للنبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا النفيري قال حدثنا محمد بن عمران الحجبي عن جدته صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني قد ولدت غلاما فسميت محمدا وكنيت أبا القاسم، فذكر لأنك تكره ذلك. فقال: ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي، أو ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي؟ باب في الرجل يكنى وليس. واختلف العلماء في تعليل ذلك، في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن التسمي باسمه والتكني بكنيته، فقيل أن من أسباب ذلك حتى لا يقع السب عليه، فربما أخطأ الابن أو أخطأ أحد فوقع عليه السب فينزل عليه باسمه وكنيته، فيقال: يا أبا القاسم، يا محمد، أخطأت، أو لعنك الله، أو كذا. فهذا مما يستثقل. قيل هذا من المعاني، وقيل لعلة هذا أن الشارع نهى عن الجمع بين هذين، أما منفردا فلا حرج فيه. وليظهر والله أعلم أنه لا بأس بذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النهي إنما كان خاصا في حياته عليه الصلاة والسلام. نعم. باب في الرجل يكنى أو يكنى وليس له ولد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علينا ولي أخ صغير يكنى أبا عمير، وكان له نغر يلعب به فمات، فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرأه حزينا فقال: ما شأنه؟ قالوا: مات نغيره. فقال له أبا عمير: ما فعل النغير؟ باب في المرأة تكنى أو تكنى. حدثنا مسدد بن سليمان بن حرب المعنى قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، كل صواحبي لهن كنى. قال: فاكتني بابنك عبد الله. قال مسدد: عبد الله بن الزبير. قال: فكانت تكنى بأم عبد الله. قال أبو داود: وهكذا. قال قران بن تمام ومعمر جميعا عن هشام نحوه. وقال أبو أسامة عن هشام عن عباد بن حمزة، وكذلك حماد بن سلمة ومسلمة بن قعنب عن هشام، والصواب كما قال أبو أسامة. باب في المعاريض. حدثنا حيوة بن شريح الحمصي وقال حدثنا بقية بن الوليد حدثنا بقية بن الوليد له الحضرمي الحضرمي عندك كذا حيوة بن شريح الحضرمي إمام المسجد الحمصي حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي قال حدثنا بقية وليد عن ضبارة بن مالك الحضرمي عن أبيه عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن سفيان بن يسيد الحضرمي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. باب قول الرجل زعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن أبي زرعة عن يحيى عن أبي قلابة قال: قال أبو مسعود لأبي عبد الله، وقال أبو عبد الله لأبي مسعود: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في زعم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بئس مطية الرجل. قال أبو داود: أبو عبد الله حذيفة. باب في أما بعد في الخطب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقب أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم فقال: أما بعد. باب في حفظ المنطق. حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب النبي صلى الله عليه وسلم في فصل الخطاب يقول: أما بعد. أما وبعد فهذه لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأشهر من قوله عليه الصلاة والسلام في ذلك هو أن يقول: أما بعد. هذا في خطبه عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله لك. باب في حفظ المنطق. حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم الكرم أو الكرمة، فإن الكرم الرجل المسلم، ولكن قولوا حدائق الأعناب. باب لا يقول المملوك ربي وربتي.

فهذا يدخل في هذا الوعيد. ولكن إذا حدث بشيء يعلم الناس أنه ليس بصدق، وذلك كقصص من نسج خيال أو نحو ذلك، ويعلم الناس يقينا بهذا الأمر، فهذا مكروه، فهذا مكروه ولا يصل إلى مرتبة الحرام. وسبب في ذلك أن مثل هذا الأمر ربما يكون عتبة لغيره، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يمزح غيره أنه لا يقول إلا حقا حتى في مزاحه. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان أن رجلا من موالي عبد الله بن عامر بن ربيعة العدوي حدثه عن عبد الله بن عامر أنه قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: تعال أعطيك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة أو كذبة. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة حا وحدثنا محمد بن حسين قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال ابن حسين عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ولم يذكر حفص بن عمر أبا هريرة. باب في حسن الظن. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا محمد في هذا الحديث أنه مرسل. صلى الله عليكم. باب في حسن الظن. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد حا وحدثنا رسول بن علي قال عن مهنا ابي شبل ولم افهمه منه جيدا عن حماد بن سلمة عن محمد بن واسع عن شتير قال نصر بن يهار عن ابي هريرة قال نصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حسن الظن من حسن العبادة. باب. حدثنا احمد بن محمد المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن صفيه قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فاتيته ازوره ليلا فعدته وقمت فانقلبت فقام معي ليقربني، وكان مسكنها في دار اسامه بن زيد. فمر رجلان من الانصار فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم اسرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، انها صفيه بنت حيي. قال: سبحان الله يا رسول الله. قال: ان الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. باب في العدة. حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا إبراهيم بن طهمان. باب في العدة. حدثنا محمد بن المثنى قال أبو عامر قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن علي بن عبد الأعلى عن أبي النعمان عن أبي وقاص عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يفي ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه. حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري. هذا الحديث ضعيف أيضا، ضعفه الترمذي وغيره. حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن بدين عن عبد الكريم عن عبد الله بن شقيق عن أبيه عن عبد الله بن أبي الحمساء قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث وبقيت له بقية، فوعدته أن آتيه بها في مكانه فنسيت، ثم ذكرت بعد ثلاث فجئت فإذا هو في مكانه، فقال: يا فتى لقد شققت علي، أنا ها هنا منذ ثلاث انتظرك. قال أبو داود قال محمد بن يحيى: هذا عندنا عبد الكريم وعبد الله بن شقيق بن شقيق. باب في المتشبع بما لم يعطه. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أحمد بن زيد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي جارة تعني ضرة، هل علي جناح إن تشبعت لها بما لم يعطي زوجي؟ قال: المتشبع بما لم يعطه كلابس ثوبي زور. باب في المزاح. حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن حميد عن أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، احملني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا حاملوك على ولد الناقة. قال: ما أصنع بولد الناقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تلد الإبل إلا النوق. حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج محمد بن محمد قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن العيزاري بن حريث عن النعمان بن بشير قال: استأذن أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت عائشة عاليا، فلما دخل تناولها ليلطمها وقال: لا أراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحجزه وخرج أبو بكر مغضبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج أبو بكر: كيف رأيتني أن

علمه ما لا يعلمه فيجهله ذلك. وأما قوله من الشعر حكما فهي هذه المواعظ والأمثال التي يتعظ بها الناس. وما قوله من القول عيالا فعرضك كلامك وحديثك على من ليس من شأنه ولا يريده. حدثنا ابن أبي خلف وأحمد بن عبدة المعنى قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد قال مر عمر بحسان وهو ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد فيه من هو خير منك. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة بمعناه زاد فخشي أن يرميه برسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه. حدثنا محمد بن سليمان المصيصي قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة وهشام عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه يهجو من قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس مع حسان ما نافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن كلمة عن ابن عباس قال والشعراء يتبعهم الغاوون. فنسخ من ذلك واستثنى فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. وكان السلف من الصحابة وكذلك التابعين يسمون التخصيص يسمونه نسخا. نعم. باب في الرؤيا. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن زفر بن صعصعة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا انصرف من صلاة الغداة يقول هل رأى منكم أحد الليلة رؤيا ويقول لم يبق بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رؤيا المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. والرؤيا ثلاث فالرؤيا الصالحة بشرى من الله والرؤيا تحزين من الشيطان والرؤيا مما يحدث بها المرء نفسه. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس. قال وأحب القيد وأكره الغل والقيد ثبات في الدين. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت وأحسبه. قال ولا تقصها إلا على واد أو ذي رأي. قال أبو داود إذا اقترب الزمان يعنون إذا اقترب الليل والنهار إذا استويا. حدثنا النفيلي قال سمعت زهيرا يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت أبا سلمة يقول سمعت أبا قتادة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. فإذا رأى أحدكم شيئا يكره فلينفث أو فلينفث عن يساره ثلاث مرات ثم يتعوذ من شرها فإنها لا تضره. حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الهمدان وقتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فسيراني في اليقظة أو لكأنما رآني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. حدثنا مسدد بن سليمان بن داود قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صور صورة عذبه الله بها يوم القيامة حتى ينفخ فيها وليس بنافخ. ومن تحلم كلف أن يعقد شعيرة. ومن استمع إلى حديث قوم يفرون به منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة. والكذب في الرؤية كبيرة من كبائر الذنوب كما جاء في الصحيح أنه يكلف أن يعقد بين الشعيرتين وليس بعاقد وهذا بتعجيز. نعم. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رايت الليله كأنا في دار عقبه بن رافع واوتينا برطب من رطب بن طاب فاولت ان الرفعه لنا في الدنيا والعاقبه في الاخره وان ديننا قد طاب. باب في التثاؤب. حدثنا احمد بن موسى قال حدثنا زهير عن سهيل عن ابن ابي سعيد الخدري عن ابيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تثاب احدكم فليمسك على فيه فان الشيطان يدخل. حدثنا محمد بن العلاء عن وكيع عن سفيان عن سهيل نحوه قال في الصلاه فليكثر ما استطاع. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع ولا يقول ها ها فإنما ذلكم من الشيطان يضحك منه. باب في العطاس. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده وثوبه على فيه وخفض وغض بها صوته شك يحيى. حدثنا محمد بن داود داود بن سفيان وخشيش بن أسرم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام وتشميت العاطس وإجابة الدعوة وعيادة المريض واتباع الجنازة. باب في تشميت العاطس. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يسار قال كان سالم بن عبيد يعني جالسا فعطس رجل من القوم فقال السلام عليكم، وقال سالم عليك وعلى أمك، ثم قال بعد لعلك وجدت مما قلت لك. قال لوجدت أنك لم تذكر أمي بخير ولا بشر. قال إنما قلت لك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عطس رجل من القوم فقال السلام عليكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك وعلى أمك. ثم قال إذا عطس أحدكم فليحمد الله. قال فذكر بعض المحامد: وليقل له من عنده يرحمك الله، وليرد يعني عليهم يغفر الله لنا ولكم. حدثنا تميم بن المنتصر حدث قال حدثنا إسحاق يعني ابن يوسف عن أبي بشر ورقاء عن منصور عن هلال بن يسار عن خالد بن عرفطة عن خالد بن عرفطة عن سار بن عبيد عن سار بن عبيد الأشجعي بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله على كل حال، وليقول أخوه أو صاحبه يرحمك الله، ويقول هو يهديكم الله يصلح بالكم. باب ولا يشمت إلا من عطس. وأما إذا لم يسمعه وغلب على ظنه أن مثله لا يدع ذلك، فلا حرج عليه أن يشمته. وقد كان ابن عمر كما روى البخاري في الأدب يقول: يرحمك الله إن كنت حمدت الله. صلى الله عليكم. باب كم يشمت العاطس. وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: شمت أخاك ثلاثا فما زاد فهو زكام. حدثنا عيسى بن محمد المصري قال أخبرنا ليث عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: لا أعلمه إلا أنه رفع حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال أبو داود: رواه أبو نعيم عن موسى يعني ابن قيس عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن يحيى بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أم حميدة وعبيدة بنت عبيد بن رفاعة الزرقي عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شمت العاطس ثلاثا فإن شئت فشمته وإن شئت فكف. حدثنا إبراهيم بن موسى هذا الحديث لا يصح في إسناده جهالة. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عكرمة بن عمار عن ياس بن سلمة بن الأكوع عن النبي رضي الله عنه أن رجلا عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يرحمك الله، ثم عطس فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل مزكوم. باب تشميت الذمي. حدثنا عثمان بن أبي شبث قال حدثنا وكيما قال حدثنا سفيان عن حكيم بن الديلمي عن أبي بردة عن أبيه قال: كانت اليهود تعاطس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء يقول لها: يرحمكم الله، فكان يقول: يهديكم الله يصلح بالكم. قال أبو داود: هذا حكيم بن الديلمي. باب من يعطس فلا يحمد الله. حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا زهير حا وحدثنا ابن كثير قال أخبرنا سفيان المعنى قال حدثنا سليمان التيمي عن أنس قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما وترك الآخر، فقال فقيل: يا رسول الله، رجلان عطس فشمت أحدهما. قال أحمد: فسمت أحدهما وتركت الآخر. فقال: إن هذا حمد الله، وإن هذا لم يحمد الله تبارك وتعالى. أبواب النوم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أبواب النوم. باب في الرجل ينبطح على بطنه. حدثنا محمد بن المثنى وحدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن يعني عيش بن طخفة بن قيس الغفاري قال: كان أبي من أصحاب الصفة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقوا بنا إلى بيت عائشة. فانطلقنا، فقال: يا عائشة أطعمينا. فجاءت بجشيشة فأكلنا، ثم قال: يا عائشة أطعمينا. فجاءت بحيسة مثل القطاة فأكلنا، ثم قال: يا عائشة أسقينا. فجاءت بعس من لبن فشربنا، ثم قال: يا عائشة تسقينا. فجاءت بقدح صغير فشربنا، ثم قال: إن شئتم بتم، وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد. قال: فبينما أنا مضطجع في المسجد من السحر على بطني، إذا رجل يحركني برجلي، فقال: إن هذه ضجعك يبغضها الله عز وجل. قال: فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب في النوم على جاعدة حديث بضعة حديث في النهي عن نوم البطن وهي معلولة.